حاليا سريعين، نستفسر بهما أولا عن صحة حديث لا يخرج المهدي حتى يحكم رجل من جزيرة العرب وهو من العرب المتنصرة. ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين.